بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا هدانا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله في السماء إله وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله. الحمد لله كفى به سميعا بصيرا. الحمد لله كفى به ناصرا. الحمد لله في السماء إله وفي الأرض إله وفي الأرض إله. بسم الله. قبل أن نبدأ مرحبا بذات السير نسمع كل جن وشيطان سكن هذا البيت وأفراده نسمعه أن الظلم ظلمات يوم القيامة ونسمعه أن الله جل وعلا يجود على التائبين بالمغفرة والمحبة. نسمعكم معشر الجن والشياطين لتعلموا أن الله جل وعلا رحيم بكم جاء بكم لتسمعوا كلامه لتتعظوا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن حالكم جلي ظاهر أنكم خدام وحراس وأعوان عقود وأعوام على سحر موروث على أذية مستمرة متواصلة تجعل القرح والحزن والألم والبكاء في البيت من كبيره إلى صغيره بسحر موروث. أحكموا أعدوا العدة غدروا ومكروا وسحروا أعدوا العدة لهذا اليوم لسرطان ولأورام ولعزلة وآلام ولمحق وتعطيل تام. نعم من أجل هذا سحروا والآن يروا بعين الرضا أي بعدما حلت النكبات والطعنات والغبرات نعم فهم الآن في فرح وسرور يروا الأم في بعد عن زوج يروا الأم في بعد تام عن زوج عن زوجها وحلها وفراشها ويروا بناتها أيضا في بعد عن أزواجه بعد تام وتعقيل تام. وفوق كل هذا سرطان وأورام وجراحة وآلام. نعم أعدوا العدة من أجل هذا أخاطبكم لأن الله حباكم بعقول وأفهام أصحاب النجوم والكواكب وقبور اليهود أصحاب النجوم والكواكب وقبور اليهود أسلموا لله جل وعلا إن يوصيكم بتقوى الله عز وجل إن يوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى أليس منكم رجل رشيد؟ هذا هو السؤال. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم من يحب العدل والقسط والإنصاف؟ أليس منكم من يكره الظلم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ وحينما أقول أليس منكم رشيد ترى رمز الشيطان يرفع عاليا بمعنى أنا عبد لسيدي أنا عبد لسيدي هكذا يشير فلا تذكرني بربك لا تذكرني بخالقك فليست له قدرة علي إنما أستمد قوتي من إبليس ومن شيطان هكذا يقول ظنوا أن السحر لا يبطل وظنوا أن الأذى لا يزال أما علموا قول الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أما علموا قول الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلا شك أن فيكم رجل رشيد يقدم إن شاء الله تعالى إلى كل بر وخير نحرك أفئدتكم وقلوبكم وسمعكم وأبصاركم وجوارحكم لتؤمنوا بالله ولتأتوا إلى الله جل وعلا لنرى الخير يتجلى بإذن الله في كل سرطان في كل كبئة في كل كبد في كل رحم في كل صدر نرى الشفاء يتجلى بإذن الله في كل سرطان نرى الشفاء بإذن الله يتجلى في كل تعقيل الشفاء يتجلى بإذن الله في كل تشويه الجمال الشفاء يتجلى بإذن الله جل وعلا في كل الآلام أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد إلى كل من سكنوا الأبدان كانوا رجالا ونساء ذكرا وإناثا صغارا وكبارا ملوكا وحراسا وخدما وعوانا كلكم طاعة لله تعالى اسمعوا القرآن فوربي مهما على حال ساحركم فالله أعلى واعلموا أن الأمر لله عز وجل فنبدأ بالله المستعينين مع الله المتوكلين فهنيئا لمن أقبل على الله اعلموا أن الله جامعكم يوم لا ريب فيه واعلموا أن الله تعالى يحاسبكم عما أنتم تضمرون وتخفون وتسرون من أورام الأوجاع وآلام السرطان. بين يدي الله جل وعلا الحساب الحساب والجزاء، تروا عيانا في الميزان، فإما إلى جنة إلى من النيران، فإني أعظكم طاعة لله جل وعلا. أيها الشيطان، يا من تزعم أن سيدك الشيطان ينجيك، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، سنأتي إليها بإذن الله تعالى. اسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، اسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، أما رأيتم ما حل بالأبدان من وهن ومن ضعف ومن خور ومن سقر ومن وجع؟ أخلقتم لتكونوا على السلب قائمين؟ أخلقتم لتكونوا لتلف الأعضاء والأركان والجوارح ساهرين حاسين؟ أف وتف لمن كان في السواد والفساد. فإذا أردت أن تعرف مقامك انظر إلى أقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك انظر أين أقامك. ربك أقصد، خالقك الذي خلقك أقصد، الذي رزقك أقصد. أما الشيطان فهو مخلوق، الشيطان هو مخلوق لا يقدم ولا يؤخر، لا يستطيع أن يغير في الأمر شيء، فالأمر لله عز وجل. فنبدأ بسم الله. هنيئا لمن أقبل على الله إسلاما وإيمانا وإحسانا، هنيئا لمن جلى لله جل وعلا طاعة وإيمانا، هنيئا له هنيئا له هنيئا له لمن طهر قلبه من الأضغان والحقد والحسد والمكر، هنيئا له. فنبدأ بالله المستعينين. ما جاءت الأورام والسرطان إلا بعده ما اسود القلب واسودت النفوس واسودت الهمم واسود السعي، فكان العذاب عيانا جليا ظاهرا، والعدو في البدن يتورى خفيا مخفيا. فإني أعظ، فالله تعالى يعلمه، يراقبه، يطالعه، وسيحاسبه. فاعلم أيها الشيطان، إن كنت تتجلى بالصبر والقوة فاعلم أن في آية القرآن سهام لا تخطئ بالليل ولا بالنهار بإذن الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه. فنبدأ نقرع مسامعكم بالصافات صفاح، بالصافات صفاح، فنسمعوا. إن اليهود قوم البهت، لا رفع الله قدرهم ولا على أعلى شأنهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا ترفع لهم راية ولا ترفع راية لمن على شاكلتهم وعلى تيدنهم. فاسمع، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اسمعها مني، يهود جاءوا بسحر اليهود، تتقلب حينما أقولها لك. السحر قديم، فرق بين والدين، فرق بين حبيبين، فرق بين زوجين، فرق بين الوالدين، نعم سحر قديم آثاره جلية. أمرض الوالد والوالدة، أحزن الوالد والوالدة، وعزل الوالد عن والدة. سر داخل سحر يهودي، أسرار مع أسحار لليهود في قبور اليهود. سحر عظيم عظيم، تجلت علاماته وبوادره منذ بلوغ البنات، إذ أن الجن والشياطين معه مع الأم ومع الوالد منذ القديم. السحر له أعراض وله علامات ودلالات في نفور وعزلة وفراق وآلام وحوادث ومصائب وأمراض وأوجاع وأحزان وبكاء. والبنات لم ينعمن قط بالخير في الطفولة، في البلوغ، في الكبر، حتى بعد الزواج. هموم على الأزواج وأحزان وأمراض مستعصية. الجن، الشياطين، اليهود، العهود، فاسمعوا جميعا، جئتم فشتتم ودمرتم ومحقتم، فاسمعوا جميعا. أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يأتي بكم مسلمين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. آمين آمين آمين. سنرمي بإذن الله جل وعلا، سنصيب الهدف بإذن الله جل وعلا. هذا القرآن هو يوضع تحت ألف لامة وجنة، فإن القرآن يصل إلى سويداء قلبك. فنراك بإذن الله تعالى مقبلا مشرقا على الخير، بالخير للخير بإذن الله. فأسمعها يقين أن الله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنرمي بإذن الله مع أحسن الظن في رب العالمين لتأتوا مسلمين. يهود ونصارى مغضوب عليهم وضالين، يكونوا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين آمين. أسمعتم كما جعلوكم جندا في الشر بالهداية بإذن الله تعالى، تقبلوا على الرب العظيم بالخير، فالخير منه وإليه، والشر ليس إليه. والشياطين كفرات سحرة والسحرة فجرة ضلال، فاسمعوا إلى كلام الله عز وجل. أيها الجني إلى الجنة أعدت للمتقين، أعدت للمؤمنين الطيبين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو جن. أسمعتها؟ إنها جنة، ولكنها حرمت على الكافرين. إني حرمت الجنة على الكافرين. وما أخذت من نعيم في هذه الدنيا فإنما مآله إلى زوال وبوار باليقين. كتب الله جل وعلا الفناء على الجن والإنس أجمعين. الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت. وبعد الموت بعث وحساب وحشر، أي نعم صراط ونزام، وجنة أو نار. فاعلم واسمع، شيطان يطير في الهواء والفضاء والسماء يطير. لقد رأيت ما رأيت من نجوم وكواكب في الفضاء والهواء والسماء، رأيت ما رأيت. فاعلم أن كل ما رأيته خلق الله جل وعلا. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، حيات وثعابين، يخلق ما يشاء ويخلق ما لا تعلمون. الجن خلقه، والشياطين خلقه، والأباس خلقه، والمرض خلقه، والعفاريت خلقه، والإنس خلقه، والطير خلقه، والوحوش والسباع خلقه. خلق كل شيء فقدره تقديرا بقدر. فاسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، سنبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتانيات ذكرا، إن إلهكم لواحد. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتانيات ذكرا، إن إلهكم لواحد. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطف

شيطان شيطان شيطان يسحب الطلاس مدفون يسحب حساب مدفون يسحب الطلاس مدفون يسحب حساب مدفون يسحب الطلاس مدفون يسحب حساب مدفون شيطان شيطان شيطان يسحب الطلاس مدفون يسحب حساب مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان يسحب الدماء مدفون يسحب الدماء مدفون يسحب الدماء مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان مسكر الأسود مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان مسكر الأثر مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان مسكر النجاسات مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان مسكر الموروث مدفون للآباء مدفون للأمهات مدفون للأبناء مدفون للبنات مدفون للأبناء مدفون للبنات مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسحر مدفون شيطان شيطان شيطان بنجمة اليهود سحر مدفون شيطان شيطان شيطان بسحر اليهود مدفون بنجمة اليهود مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان بسحر مدفون بالأقفال مدفون بالسلاسل مدفون بالأقفال مدفون بالسلاسل مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسحر مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسحر مدفون شيطان شيطان شيطان شيطان بسحر الشيطان مدفون بسحر العفاريت مدفون بسحر المرضة مدفون في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار مدفون في البحار في البحار في البحار في البحار مدفون في الآبار في الآبار في الآبار مدفون في الأبواب في الأبواب في الأبواب مدفون في الأعتاب في الأعتاب في الأعتاب مدفون مع الموتى مع الموتى مع الموتى مدفون في النجاسة في النجاسة في النجاسة مدفون مع القتلى مع القتلى مع القتلى مدفون شيطان شيطان أسود كبير شيطان شيطان أسود كبير شيطان شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار طيار طيار طيار شيطان شيطان شيطان شيطان شرب الدم شيطان شيطان شرب الدم شيطان شيطان شيطان شرب الدم شيطان شيطان شيطان شرب الدم شيطان شيطان شيطان شيطان تقوى بالدم شيطان شيطان شيطان في الدم شيطان شيطان شيطان شيطان في الدم شيطان شيطان شيطان أسد الدم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالدم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالدم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالدم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالدم شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار طيار طيار بسحر الدم شيطان طيار طيار طيار بأسحار الدم شيطان طيار طيار طيار بسحر الدم شيطان طيار طيار طيار بأسحار الدم شيطان طيار طيار طيار بسحر الدم شيطان طيار طيار طيار بأسحار الدم شيطان طيار طيار طيار بسحر الدم شيطان طيار طيار طيار بأسحار الدم شيطان يهودي يهودي يهودي يهودي بسحر اليهود شيطان شيطان شيطان يهودي يهودي يهودي بسحر اليهود شيطان شيطان شيطان شيطان يهودي يهودي يهودي بسحر اليهود شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان يهودي يهودي بسحر اليهود شيطان شيطان شيطان يهودي يهودي يهودي بسحر اليهود الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات بسحر اليهود التبا بسحر اليهود الأمراض بسحر اليهود القتل بسحر اليهود الموت بسحر اليهود شيطان في الصور ساحر شيطان للتعطيل ساحر شيطان للتدبير ساحر شيطان للتعطيل ساحر شيطان لتدمير ساحر شيطان للهلاك ساحر شيطان للحزن ساحر شيطان لعشقه ساحر ملك من شيطان عاشق شيطان ملك من شيطان عاشق شيطان ملك من شيطان عاشق شيطان ملك شيطان عاشق شيطان شيطان قوي شيطان قوي العدوان شيطان الانتقام شيطان وأكبر من كل ساحر سحار بسحر الجارات القديم بسحر القريبات القديم أسود من الجارات في منتصف شعبان جار صحف شعبان جار رشد في شعبان عقدت في شعبان أحرقت في شعبان بخرت في شعبان ذبحت في شعبان في ليلة شعبان في منتصف شعبان في أواخر شعبان شيطان بدأ في شعبان شباب شيطان شيطان بلب بلب بلب شباب شيطان شيطان شيطان بلب بلب بلب شباب الله أكبر من كل جان دمر كثيرا بأسحار شعبان دمر كثيرا الله أكبر من كل جار جار جار جار جار جار سهرت في شعبان جددت في كل شعبان ذبحت للجاد في شعبان في شعبان ذبحت ذبحت ذبحت ذبحت في شعبان ماذا عليك جلاك الله يا عدو الله شعبان طقوس الكفر والشرك في شعبانه قبل أن تصفد الشياطين في رمضان عهد وبيعة وولاء وتشديد وطاعة وسجود للسحط والشياطين لتكون وفية للخدمة والعهد والذبح والدم في كل عام من أجل الموروث والتبار والشتات على الوالدين والأبناء والبنات سمعت ولا تعذيب تام سحر اليهود ذبح عليه من الجارة جارة ذبح عليه من الجارة حسدا ذبح عليه من الجارة حسدا ذبح عليه من الجارة حسدا ذبح عليه من الجارة حسدا ذبح عليه من الجارة حسدا ذبح عليه من الجارة حسدا ذبح عليه ماذا حسدا على نعمة الزوجين والمحبة بين الزوجين وعمل ومال الزوجين وبيت وأثاث وفراش الزوجين وأبناء وبنات الزوجين وتربية أبناء الزوجين فما كان من الحاسد إلا انتقل في حسدها حسدا الحاسدة انتقل في حسدها حسدا الحاسدة تتقلب في حسدها حسدا تزداد بحسدها حسدا تزداد برؤية النعم حسدا تزداد برؤية جمال البنات حسدا تزداد بحسابية البنات حسدا تزداد بجمال البيت حسدا فما كان من الله أن تزيد في الذبح بالجن والشياطين وللساحرات والشوافات ولشعبانة من أجل أن لا يكون عيد ولا طاعة ولا فرح ولا مناسبة الألم نعم شياطين يهود تجتهد في شعبانة أبالسة ومرض تشتهد في شعبانة نعم تقام في بيوت بساحرات تقوس بالدف وبالليرة وبالغناء وبالرقص وبالبخور والذبح والدم وليلة الجن تلك هي ليلة الجن بامتياز ليلة الجن فيها يرقص يشرب الدم ويتقرب إلى النساء ويفي بالعهد والولاء نعم يمليها كاني أمص دما اسمع مني شياطين يهود بأسحار يهود نعم لقد قل لها بيتي العمل يكون تكون خسدر الليل الجن سيدي حمو هكذا يلعتونه هكذا الجن يعظمونه قل لي نعم هكذا يعظمونه خسدر المنشقر منشوي منثبيحة مندم خسدر الحموسي دوب شحمه كما شرب الدم حتى يكون وفي لك سوف يجزع الدم في العائلة سيجعل حياتهم جحيم سوف يفرق بين الزوجين ويؤذي البنات والأبناء في كل وقت وفي كل حين يقول للساحرة غجب لي العدوس يقدس جبيل العدوس وجيب لي الذبيحة وسمي سيدي حمو وسيدي باشا حمو. هكذا يعظمنا الجد، هكذا يوفون بالنذر للجد، هكذا يذبحون للجد، هكذا هي عبادتهم للجد، هكذا هي طقوسهم للجد. ومتى كفر وكفر ويزداد الكفر سوادا، تنكيس وتنجيس للقرآن في ليالي الدم وقبل رمضان في شعبان ليرضى عنهم المرض قبل أن تصفاد. صح يهود. ومن هنا تعلم الطعن، علمت أنك تصفد، وعلمت أن أسيادك يصفدون بأمر من الله تصفد. فمن صفدها، من ربطها، من حبسها، من منعها؟ إنه الله. فلو كانت لها القوة والقدرة ما قيدت وما حبست وما منعت، لكن الله سبحانه أمر وأمره نافذ على الجن والإنس. فأمر الله جل وعلا أن تصفد مرض الجن والشياطين المرض، تصفد بأمر من الله جل وعلا. أخذتم ما أخذتم من الدم، نعم ذبحوا لكم، نعم ذبحوا لكم من أجل أن تكون هذه الأسرة في العذاب، نعم. وقربوا لكم الذبح والنذر، قالوا لكم فلانا مع فلان لا جمع لا محبة، وأصبحت الأم في طبق والأب في طبق، نعم. والبنات كل ابنة تعاني مع الزوج وأمراض، وأنتم أصحاب العلل بالدم، شياطين مرضى بالدم، أصحاب الذبائح وطقوس الذبح. نعم هذا واقع معاش، إلا ما كانت الشيطانات من الساحرة يقمن بهذا، وإلا ما كانت أضرحة تقام على هذا. ذبح، بل هناك من يقرب العجل والجمل، نعم هناك من يقرب العجل والجمل، والجن ترضى حتى بالدجاجة السوداء، ترضى حتى بالمعز الأسود والضأن الأسود. صح؟ لا يذكر عليه اسم الله، قالها لا يذكر عليه اسم الله، سمعتم؟ لا يذكر عليه ماذا؟ اسم الله، ليكون لهم تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يا الله. قال يذبح لكن لا يذكر عليه اسم الله. ليس شرعا أن تسمي فلان حمو، النية قصد، خلاص جئت بنية وقصد يعلم أنه له، لكن لا تسمي الله عز وجل. ومنهم من يقول قد سميت الله، أي وإن سميت لكن النية وقصد، جئت إلى مكانه تقصد طاعته ولاءه استجابته خوفه ورجاءه، فهو يعلم ذلك. صح؟ نعم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب ماذا صنعت في هذا البيت؟ دمار، دمار شامل. الصنع ماذا قال؟ دمار شامل. أعطيني صور هذا الدمار. فرقتم بين الزوج والزوجة، بين الأب والأم وفرقنا بين الأبناء والأم والأب، التفريق حتى بين الأبناء والأم والأب، نعم، والإخوة. طيب ما سر السرطان؟ الدم، ذبح بالدم للسرطان. ها؟ ولماذا السرطان بالضبط؟ للقتل والموت. والجنون، للموت والقتل والجنون. سرطان جاء بسحر الذبح والدم. اليهود، كيف دم اليهود؟ كيف دم اليهود؟ ما فهمتش كيف؟ المثلث، كيف المثلث؟ كيف المثلث؟ المسيح الأعور. قال المثلث المسيح الأعور. ما علاقة المثلث والمسيح الأعور بسحرية؟ كيف؟ قمتم بهذا السحر؟ أيوة، ذبح بالدم. وثق حينما ذبحوا لكم. طيب ماذا ذبحوا لكم؟ ها؟ شو ذبحوا؟ الأخت. كيف أخت؟ أخت من؟ ماذا ذبحت؟ ماذا ذبحت؟ دجاج. كم سنة بعد السحر؟ السحر منذ الصغر، منذ الصغر، يعني له تقريبا الآن كذا 30 سنة. طيب منذ الصغر، طيب منذ الصغر. والغاية منه ماذا؟ الشتات والدمار والقتل لكل العائلة، العائلة كلها، والتمريض للعائلة بأكملها، والجنون. والسيح حينما ذبحوا ماذا صنعوا بيد الذبح؟ دفنوا، أي ذبحوا وأخذوا الدم ودفنوا. طيب ودفن في مقابر اليهود، في مقابر اليهود. ماذا ماذا دفنوا في مقابر اليهود؟ دم. خلاص دفن الدم وحده؟ ها؟ شو؟ الدم بالصور والملابس. هذا الذبح الذي ذبحوه أخذوا دمه وجعلوا السحر بالدم على الصور والملابس ودفنوه في مقبرة اليهود. طيب وبدأتم في العمل، ها؟ بدأتم في العمل. ما رأيي؟ هذا ظلم كبير. لا يهمنا، وإن كان ظلم كبير لا يهمنا. المهم قد أدينا ونجحنا ومرضنا وعطلنا وشوهنا ومحقنا وأفسدنا وأبكينا وأحزننا كثيرا. السؤال، أليس هناك يوم تقفون فيه بين يدي الله عز وجل؟ لا تؤمنوا بالله واليوم الآخر، لن تموتوا، لن تبعثوا، لن تحاسبوا. لا لا لا. طيب هذا السرطان أنتم أصحابه، كيف جئتم بالسرطان في الكبد؟ كيف يعني؟ كيف تسببتم أن تفسدوا الكبد؟ أوهمتم الأطباء أنه سرطان، وحقيقة أنتم أفسدتم الكبد، يعني مرض الجن وليس سرطان حقيقي، ولكنكم توذونها. كيف؟ ما فهمت. الأحشاء، ماذا صنعتم في الأحشاء؟ أي مرض مثل السرطان سيكون مثل السرطان في الأحشاء. ولماذا اخترتم هذه الأخت بالضبط؟ لماذا هي دون غيرها؟ كيف؟ كيف؟ والله ما فهمت. الأختين معا، وكل هي بمريضة والأخرى غير مريضة. الأخرى عندها جنون، الأخرى سرطان، الأخرى جنون. قصرتم منها. وآلام في الرحم وتعطيم في الولادة بالسحر الموروث على الأب والأم وعلى الأبناء والبنات. تعرف جزاؤك عند الله إن أنت تبت إلى الله وأصلحت ما أفسدت؟ لا يهمني، بمعنى لا تتعب نفسك، فأنا عبد لسيد الشيطان. نعم، نحن المسؤولين من عبد الشيطان، أن يرفع رمز الشيطان عاليا. شو؟ المسيح الأعور، المسيخ الأعور، المسيخ الأعور، المسيخ منسوخ. المسيح الأعور عقيدتهم تضليل وفساد. طيب، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لتعلموا قدر الشياطين والسحرة الكبار. سرطان حقيقي، جنون، تعطيل في الولادة، شتات، محق للمال، حتى الأم الآن عندها النسيان الشديد، بداية كأنه بداية زيغة. صح. أما بعده عن الزوج فهو لسنوات في نفس البيت، الأم في الطابق والأب في الطابق، 5 سنين كأنهم متزوجين. استجيبي ماذا صنعت؟ أجل ماذا تصنع؟ اسمع وتعلم. وأسأل الله أن يحيينا إنسا وجنا على الطاعة. قل آمين، قل آمين، قل آمين. قال لي أن أؤمن بالمسيح الأعور الشيطان، قال أنا أؤمن بالمسيح الأعور الشيطان، لا تتعب نفسك، فأنا أؤمن بالمسيح الأعور الدجال، ولا أؤمن بالله الكبير المتعال. صح؟ صح؟ طيب سنرى. هي يقول أنا أؤمن بالمسيح الأعور الدجال، ولا أؤمن بالله الكبير المتعال. قال أنا لأنهم ذبحوا لي. كيف؟ ذبحوا لي بغير اسم الله، وهذا يكفيني. اسمع جيدا، ولكني لازلت أريد المزيد، المزيد ذبحا وذما. وقال اشتقت للدم. اسمع اشتقت للدم. عشان قلت ليش حقيقة هذه؟ شياطين منهم من تعشق الدم عشقا جنونيا لا تعيش إلا في المجازر، كما أنهم فيهم من تعشق النجاسة فلا تعيش إلا في المزابل. هؤلاء يعشقون الدم، الدم. قرب قرب ولو ذبابة ولو ديكا طيرا لا يهم، المهم أن لا تسمي الله وأن يكون للجن علم، المهم أن لا يكون لله وأن يكون للجن. قرب قرب ولو ذبابة، صح؟ نعم. قال أتعطش الدم وأعبد المسيح الدجال الأعور. فرق، الأعور يعبد في عقيدته الماسونية الشيطان القوي بالكفر والسواد والتضليل والإضلال والغواية، وجاء بالسرطان الحقيقي، وجاء بالجنون، وببداية الزهايمر عند الأم، وبالتفريق بين الأب والأم، الأم في طابق والأب في طابق، لأن السحر بني على أمرين اثنين، شتات وموت، صح؟ الجنون يفرق، مفهوم؟ والموت بالأمر المستقصي يفرق، وإن لم يكن الموت والذي يفرق جعل الأب في جهة والأم في جهة تفريق، وبين البنات التفريق والأخوات، وبين البنات والأخوات والأمهات تفريق، أي نجحوا في المهمة التي وكلوا بها منذ سنين في ذبح شعبانة. والمغاربة يفهمون معنى شعبانة، طقوس كما عند المصريين زارة أشد وأعظم والعياذ بالله في الكفر، أن امرأة تجمع النساء أو ربما تجمع حفل من أجل سحر امرأتين، ويكون فيه طقوس تقرب تهدى كأنها نظر وقربة للشيطان زعيم مثلا كما يقول، وحمل الدم وتذبح له الذبائح، وقد تكون مجموعة من الناس يقولون تذبح لغير الله عز وجل، قد يكفيني أنه لبس معي اسم الله جل وعلا، فيفي بالنذر وبالوعد وبالعهد فيذهب إلى بيت فيعذب أهله عذابا شديدا، صح؟ طيب، إذن هو يقول لك لا تفكر أن تهديني إلى سواء السبيل ولا الصراط المستقيم، لا تفكر أنت أن تقنعني بكلام الرب الرحيم، هو يقول لك أنا لا أؤمن به، أنا أؤمن بالشيطان الرجيم، أنا عقيدتي القوة والفساد والكساد والبوار في الأرض مع الاتحاد والقوة. نعم نعم، هكذا عذب الكل والجميع. أرى الآن سرطان أمامي، أرى الجنون، أرى الزهايمر في بيت واحد. كيف؟ الأبناء إيش؟ وأبناء الأبناء في الدور. الأبناء أولا ثم أبناء الأبناء. يعني إخوتهم، إخوتهم بدأوا بالإناث ثم يأتون على الذكور. هو الآن يحدد، قال جئنا فأمرضنا كل بنات وجاء الدور على الذكور، صح؟ قال جئنا على كل البنات، عذبنا كل البنات وأمرضنا كل البنات، والدور سيأتي الآن على الذكور، مفهوم؟ إذا لتعلموا المخطط، أشياء نراها الآن حقيقة أمام أعيننا، حقيقة في الأم والأخت والأخت، وما سمعناه من أعراض حقيقة، تمريض وسرطان وتفريق وزهايمر ونسيان، صح؟ والسبب ماذا؟ الحسد والسحر والذبح لغير الله، بهذا ربنا جل وعلا حرمه وجربه. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، النسك الذبيحة لا تكون إلا لله جل وعلا، ونح، قال ونح، أي المؤمن جعلها لله، وفريق من المشركين جعلوها لغير الله، جعلوها لغير الله عز وجل لترضى أسيادهم وشياطينهم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لعن الله من ذبح لغير الله. انظروا لعظم الذبح، نذبح لله تعالى فدية، هديا، صدقة، نسيكة. جعل الله صور الذبح له عديدة جدا لأنها تقربنا إلى الله زلفى، ليس كما تزعم الشياطين والأبالسة والكفر والمشركين. نحن نسمي الله جل وعلا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم. ذبحك لهذه الذبيحة عبادة يهدك تقوى، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. سبحان الله. في المقابل هناك فريق يبحث عن العجل وعن المعز وعن الظأن، ويبحث عن الطير الأسود والشروط التي ربما هي تعجيزية قليلة نادرة، ربما يبحث عن الهدهد وعن الديك، ويبحث ويبحث من أجل يقربها ذبحا للجن والشياطين، وربما يشتاق عليه ذبح حية أو ذوات السموم. نعم، من أجل إرضاء كبار الشياطين والسحرة، أو ربما يشتغلون عليه قتلا أو جنينا أو إسقاطا. نعم، وأسقطنا الكثير، أي أسقطنا الأجنة. نعم، قال نعم وأسقطنا الكثير، أي إسقاط الأجنة عند البنات، لأن هذا هو العهد والوعد، لأن كل ما العلاقة بالدم، الإسقاط دم، الجراحة دم، الحوادث دم، يتعطشون لسفك الدم وللجرح والدم، لأن هكذا كان العهد بينهم بين الصحابة. يضحك، حق له أن يضحك، حق له. في أمة تعبد ربها وتوحده تقام القباب وتبنى ويذبح فيها لغير الله علانية. ولازلنا سوف نفعل الكثير، ولازلنا سوف نفعل الكثير، ولازلنا سوف نفعل الكثير. طيب، ونحن كذلك نفعل الكثير بكلام الله جل وعلا. تفضل تفضل. لا يهمني، أنا انتظرتك منذ زمان، لا يهمني، لا يهمني ما تقول. يا مسكين، أدخلت في قلبي شك وسوء الظن في الله، وأدخلت في نفسي انهزامية، وأدخلت في نفسي عدم القدرة أمامي جبار عليم، شيطان رجيم. إن معي ربي سيهدين، أليس الله بكاف عبده؟ ونظن في الله الظن الجليل ناصرنا. ماذا سافعل؟ لرب فعال لما يريد، وأسأله جل وعلا أن يرن فيك خيرا، إسلاما وهداية وإيمانا وتوبة وإقلاعا عن الذنب والمعصية. قال لي أنا الشيطان أتحدى ربك إلى يوم الدين. تعلم أن هناك يوم، تعلم قال يوني الشيطان وتحدى ربك يوم الدين، بمعنى أنه يوقن أن هناك يوم، يوم الفصل، ميقاتهم أجمعين. أنظرني إلى يوم يبعثون. والشيطان كذلك لك يتحدى ربك. اسمعوها، هذه عقيدة، هذا هو ميدان الفصل في الرقية، حرب بين الإيمان والكفر، حرب بين النور والظلام، حرب بين الخير والشر، حرب بين الهداية والغواية. هذا ما لا يعلمه الكثير ويجهلونه فيسقطون بين أيدينا. افقه. وهذا يجعلهم يطيحون يسقطون في كفرهم ويقربوا ذبائحهم لعبادتهم لنا. لا يهمني ما يذبحون. لا يهمني ما يذبحون وكيف يذبحون ومن يذبحون، المهم أنه بغير اسم الله. خذها، ها؟ يقولك المهم أنه بغير اسم الله، بغير اسم الله. الشياطين ترضى، يذبح لها قط ترضى، فأر ترضى، المهم ألا تعظم الله جل وعلا، تعظمه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هي هذه التعظيم، التعظيم لا يكون إلا لله جل وعلا. إياك أن تعظم الجن أو الشيطان. كيف؟ أسأل ربك جل وعلا. أنا أعلم الكثير عن دينك هذا لكني لا أؤمن به. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ظلما وعلوا. أسمعتها؟ يا الله، ما أشبه البارحة اليوم، ما أشبه البارحة اليوم. والله إن من صوم بإذن الله وتهدى بإذن الله الحق عليه نور فنده بسم الله، ستسمع ما به تقر عينك ويهنأ ويهدأ ويهدى قلبك بإذن الله جل وعلا. أريدك في الجنة، أريدك قويا في الكفر، أريدك قويا قويا في تحدي الله، وقويا في الخير، قويا في النور، قويا في البر. قالها قبلك الكثير، قالها قبلك الكثير. وسب الله على نيته، قال هؤلاء ضعفاء لست بضعيف أبدا. قالها من هم كانوا على المنسونية أشد كفرا، وعلى اليهودية أشد كفرا، وخدام السلاسل والأقفال والقبور أشد كفرا، والنجوم والكواكب والبحار أشد كفرا، وأسلموا لله عز وجل فانقادوا لله بالبر والتقوى. أسمعتها؟ فنبدأ بسم الله، نجعل قلبك بإذنه طيب، وصدرك طيب، وأنفاسك طيبة بإذن الله جل وعلا. اسمع، إياك أن تحرم نفسك ما عند الله جل وعلا، فالآخرة خير وأبقى، خير لك من الأولى. إني أعلمك أنت تعلم في قرارة نفسك أن الإسلام حق وأن الله حق، فلا تكابر ولا تعاند. لا، أنا أعلم. أنا اسمع، سألت سؤال، قلت وأنت تعلم، تقصدني أني أعلم يقين أنك لم تسلم أبدا، لأن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإلا كيف أسلم عمر بن الخطاب؟ وكيف أسلم غيره كثير من كانوا في بعد بعيد عن القبلة والإسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ سنرى. إنه القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. أنت تتحدى قرآني وتتحدى ربي. أقول لك كلامك هذا يدل على أنك قريب من الله، كلامك يدل على أنك في السير إلى الله، تحاول أن تصد ما تراه قويا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد يا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قل لأصمت لما؟ لما؟ قوية، وقعها قوي، معانيها قوية، صداها قوي، أنوارها قوية، سهامها قوية، لهيدها قوية، والصافات صفا فالزاجرات زجرا إن إلهكم لواحد يا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شهاب شهاب شهاب شهاب فأتبعه شهاب ثاقب. أسمعتها؟ أسمعتها؟ من أنزلها؟ من بينها؟ من أحكمها؟ إنه الله. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. أسمعتها من قبل؟ نعيدها عليك، ستؤمن، سوف تؤمن بالله جل وعلا. سؤال واحد، سؤال واحد، وأجبني عليه إجابة صريحة صحيحة واضحة. ألا ترى بنور خافت ضعيف في قلبك أنه يحل إلى طاعة الله والإقرار بوحدانية الله. قلت جوابا، قلت جوابا، قلت جوابا، أنت قلت جوابا، جوابا. ما استطعت أن تجيب بالنفي، ما استطعت أن تجيب بالقطع والنفي، لنعلم الجواب الصحيح الصريح أنك في الطريق إلى الله، أنك في الطريق إلى الله. ستذعن، ستؤمن، ستحسن لنفسك بداية، لرب ولغيرك، تؤدي المهمة التي من أجلها خلقت، أن تكون قويا فيها. أرض الله واسعة خيرا وبرا وجودا. فاسمع، سنبدأ بسم الله، سنسجد لله عز وجل، سنؤمن بالله، سنخشع بآي الله، سنزداد هدى وبصيرة بأحكام الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا السر، هنا السر. الشيطان يسود قلوب الشياطين والأبسلين، والقرآن يأتي بالنور واليقين. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أقر بنعم، أقر بنعم، أقر بنعم، أقر بنعم، أقر بنعم. قال تبا لك لكنه أقر بنعم، قال تبا لك لكنه أقر بنعم. رغم كما كان حال المشركين يسمعون محمد يقرأ القرآن فيسجدون من مألوفه. ماذا تريد من الجن؟ أريد من الجن والشياطين الإسلام. ونحن نريد، والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إني أرجو لك الجنة، أرجو لك جنة عالية قطوفها دانية. أي نريكم في الجنة، في الإيمان، في الطاعة، في الصدقة، في الإحسان، نريكم في ذكر الله. تدعو الدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونواصل بإذن الله تعالى، نواصل بإذن الله جل وعلا طاعة لله تعالى، نواصل ابتغاء رحمة الله وجنة من الله وهدى من الله، نواصل بإذن الله شفاء ودواء وبلسما من الله عز وجل. وإذا بلغت فهو يشفين. ها؟ لماذا تعمل هذا العمل؟ أسأل الله أن يستعملنا. لقد آذيت الجن والشياطين كفرا، بل هدوا إلى صراط مستقيم. الشيطان لا يريد، لكن ربنا يريد. ومن أحسن، الخوف من الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سأترك زنا لكن اسمع مني وعقلها واحفظها، اعلم أن الله طيب وجميل وكريم وغفور ورحيم ومالك الملك، وهو الله الرقيب والسميع والبصير. اعلمها وتقرب إليه ما يحب ويرضى يرضى عنه. اسمع مني، لا تظلمها ولا تظلم بيتها، زوجها، إخوتها، لا تظلم. لكنهم ذبحوا لك قربان، تعلم بإمكانك أن تذبح أنت أكثر منهم، لكن لله عز وجل أن تذبح بيديك وتقرب بيديك أو تشهد ذلك بعينيك، لكن تكون مسلم وتجعله لله عز وجل يكون بينك أجرا وعند الله دخرا. فهنيئا لمن أطعم الطعام ابتغاء وجه الله عز وجل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يحزنون. لماذا؟ أطعم الطعام حلال ابتغاء وجه الله عز وجل. جاء إبراهيم بعجل حنيف وبعجل سمين، قربه إليه قال ألا تأكلون؟ سمي عليه الله جل وعلا وذبح لله عز وجل وقرب طاعة الله جل وعلا، فهنيئا لكم إن كنتم على هذا. لا يكون لله عز وجل، يكون لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل. ونواصل بإذن الله تعالى وقد توقف. لا أريد خدامي يسلموا، لا أريد أعواني المسلمون، لقد خانوني لأنهم بدأوا يسمعون الوحي القرآن والسنة، بدأوا يتعظون ومن إسلامهم يخاف. لتعلموا أن أول النصر يبدأ بإذن الله بقطرة الغيث، الغيث الغيث من الله. قال الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والواصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولقد علمت الضربات كيف هي والسهام كيف هي، فالأولى لك أن تأتي حتى أنت طائع لله جل وعلا حتى تتقي السهام. فلا أرجو أن نرد أن تكون حرقا وعذابا عليك، ومن تكون هداية وسلما لك وتكون غنيمة بين يديك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونواصل بإذن الله جل وعلا، والحمد لله.